فأين عند آخر آية هذه السورة من سورة الفتح عند قوله جل وعلا في مثل المؤمنين؟ قال جل وعلا: محمد رسول الله الذي معه شداء الكفار والرماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. هذا المثل الذي ضرب للمؤمنين في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره، أي أخرج فراخا فوازرته فراخه في الشباب والاستواء، أي فراخ يعني عراجينه الصغيرة. كزرع أخرج شطأه فآزره، أول ما يخرج منه البرغم. فاستغلظ ذلك الزرع، استغلظ أي قوي وغلظ، فاستوى على سوقه. استوى بمعنى تم وكم، والسوق جمع ساق في قراءة سوقه وسوقه يعني جمع ساق. يعجب الزراع من كماله واستوائه وحسنه واعتداله. كذلك الصحابة، هذا المثل الذي ضرب للصحابة الكرام عليهم الرضوان، كالزرع في نفعهم للخلق واحتياج الناس إليهم. أول ما دعوا واهتدوا إلى هذه الرسالة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يزل الإيمان يزداد في قلوبهم ويقوون رضي الله تعالى عنهم، حتى أزاروا في الكمال مثل هذا الزرع الذي يعجب من يراه. وهم كالزرع في نفعهم للخلق واحتياج الناس إليه، فقوة إيمانهم وأعمالهم بمنزلة قوة عروق الزرع وسوقه. وكون الصغير والمتأخر إسلامه قد لحق الكبير السابق ووازره وعاونه على ما هو عليه من إقامة دين الله والدعوة إليه. هذا إذا المثل الذي ضربه الله جل وعلا، أو مثل الصحابة والمؤمنون في الإنجيل كمثل هذا الزرع الذي يستوي فيعجب من ينظر إليه. قال: وكون الصغير المتأخر إسلامه قد لحق الكبير السابق ووازره وعاونه على ما هو عليه من إقامة دين الله والدعوة إليه، كالزرع الذي أخرج شطأه فآزره فاستغلظ. كالزرع يخرج شيئا فشيئا فيساوي ما بجانبه ويتقوى ويصير في شيء كشيء واحد. ولهذا قال: ليغيظ بهم الكفار، حين يرون اجتماعهم وشدتهم على دينهم، وحين يتصادمون هم وهم في معارك النزال ومعامع القتال. معامع من لفظ معا، لما يجتمعون فيكون هذا مع هذا ويضاد بعضهم بعضا، فكذلك ها هنا. فيغتاظ الكفار إذا رأوا المؤمنين يشد بعضهم بعضا ويتآولون ويجتمعون وهم يد واحدة على الكفرة، قال جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. أي فالصحابة رضي الله عنهم الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح، قد جمع الله لهم بين المغفرة التي من لوازمها وقاية شرور الدنيا والآخرة، مغفرة من لوازمها يترتب عليها إبعاد الأضرار والشرور في الدنيا والآخرة، ومن لوازم المغفرة أيضا والأجر العظيم في الدنيا والآخرة، لهذا قال مغفرة وأجرا عظيما. قال: ولنسق قصة الحديبية، الحديبية بطولها كما ساقها الإمام شمس الدين ابن القيم في الهدي النبوي، فإن فيها إعانة على فهم هذه السورة وتكلم على معانيها وأسرارها. ابن القيم في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد فخص فيه جانب ذكر فيه مختصر لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك ذكر هذه القصة، قصة وصلح الحديبية، واستفاد منه فوائد كثيرة. فقال الشيخ رحمه الله: ينقل كلام ابن القيم في الزاد أو في الهدي فيما يتعلق بهذه القصة. قال: فصل في قصة الحديبية. قال نافع: كانت سنة 6 في ذي القعدة، وهذا هو الصحيح، وهو قول الزهري وقتادة وموسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق وغيرهم وغيرهم. وقال هشام بن عروة عن أبيه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية في رمضان، وكانت في شوال، وهذا وهم، وإنما كانت غزاة الفتح في رمضان. قال أبو الأسود عن عروة: إنها كانت في ذي القعدة على الصواب، إنها كانت في ذي القعدة على الصواب، وهذا هو الصواب، الصواب أنها كانت في ذي القعدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر كلها كانت في ذي القعدة، عمرات النبي صلى الله عليه وسلم كلها كانت في ذي القعدة، عمرة الحديبية هذه التي رد فيها، والعمرة التي جاء من العام الذي بعد وهي عمرة القضية والقضاء، والعمرة التي اعتمرها من الجعبانة، والعمرة التي كانت كذلك في حجة الوداع، خرج في ذي القعدة عليه الصلاة والسلام. فعمره الأربع كلها كانت في ذي القعدة. جاء في رواية عن ابن عمر أن عمرة من هذه العمرات كانت في رجب، لكن الحديث فيه كلام ولا يصح ذلك. وما نقله هاهنا عروة بن الزبير في خروج النبي صلى الله عليه وسلم من أثر مرسل، يعني عروة بن الزبير تابعي ولم يحضر هذا الحادث، فنقله هذا يعد من المرسل. ثم هذه الغزوة كانت في ذي القعدة ولم تكن في رمضان ولا في شوال. وفي الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر كلهن في ذي القعدة، فذكر منهن عمرة الحديبية، وكان معه 1500، هكذا في الصحيحين عن جابر رضي الله عنهما، وعنه أي عن جابر فيهما كانوا 1400، وفيهما من الصحيحين عن عبد الله بن أبي أوفى كنا 1300. قال قتادة: قلت لسعيد بن المسيب: كم كان الجماعة الذين شهدوا بيعة الرضوان؟ قال: 1500، يعني 1500. قال: قلت فإن جابر بن عبد الله؟ قال: كانوا 14 مئة. قال: يرحمه الله، وهم وهو حدثني أنه كانوا 15 مئة. قلت: وقد صح عن جابر القولان، وصح عنه أنهم نحروا عام الحديبية 70 بدنة، البدنة عن 7. فقيل له: كم كنتم؟ قال: 1400، بخيلنا ورجلنا، يعني الراكبين، الراكب من يركب ومن يمشي، يعني فارسهم وراجلهم، والقلب إلى هذا أميل، يعني كونه 1400، وأكثر رواية جاءت 1400، وجاءت 1500، وجاءت 1300. ولعله الأقرب أنه 1400 أو 1400 وشيء، فالذي قال 1500 أتم المئة، أتم الكسر كما يقول أهل الحساب. قال: وهو قول البراء بن عازب وناقل بن يسار وسلمة بن الأكوع في أصح الروايتين أي عن سلمة، وقول ابن المسيب بن حزن قال شعبة عن قتادة عن سعيد المسيب عن أبيه وأبوه. المسيب بن حزن صحابي له رواية لحديث واحد قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة 1400، وغلط غلطا بينا من قال كانوا 700، وهذا عذره أنهم نحروا يومين 70 بدنة، والبدنة قد جاء إجزاؤها عن 7 أو 10، وهذا لا يدل على ما قاله هذا القائل، فإنه قد صرح بأن البدنة كانت في هذه الغزوة عن 7، فلو كانت 70 عن جميعهم لكانوا 490 رجلا. وقد قال بتمام الحديث بعينه أنهم كانوا 1400، فهذا عددهم رضوان الله عليهم. ثم ذكر فصلا في تمام هذه القصة التي كانت عام الحديبية، وتأتي في درس لاحق. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. أخذ وقت السلام.